بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل والنبيين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ونبدأ اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى فيما توقفنا فيه في المحاضرة الماضية، فإننا بدأنا الكلام الكلام عن أدلة وبراهين التوحيد، وقلنا لكم إن سنقدم هذا الدرس. لماذا نقدم هذا الدرس؟ حتى يأتي بعده الباب أو الوحدة الأولى، وهي الدعوة إلى التوحيد. نعرف التوحيد قبل أن نبدأ الدعوة إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض الآيات وتفسير بعض الآيات الدالة على التوحيد، وقرأنا الباب الأول من كتاب التوحيد. الباب الأول من كتاب التوحيد إن شاء الله يكون فيه حفظ لهذا الباب، ولا نجربكم اليوم يا شباب، ولا خليه مرة أخرى؟ طيب، لعل بعضكم حفظ، لكنه ما نريد نأخذ الوقت في الحلقة، لكن نبدأ بهذا الباب الأول. كما ترونه مشاهد معكم أدلة وبراهين التوحيد، هو من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة البراهين التوحيد، وهي أكثر من ذلك، لكن المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر جملة من هذه الأدلة الدالة على توحيد الله وإخلاص العبودية لله رب العالمين. ذكرنا في المحاضرة الماضية أنه جاء في هذه القضية قضيتان. القضية الأولى هي العبادة، لفظيش العبادة، اعبدوا ألا تعبدوا، يعني هذا اللفظ نجد أنه تكرر فيها. أيضا القضية الثانية اجتنبوا الطاغوت، القضايا الأخرى سنجد فيها ألا تشركوا بالله شيئا. فجاء عندنا هنا، فعندنا هنا الآن لفظ التوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك. فالآن نتكلم عن وجوب التوحيد، توحيد الله عز وجل. ذكرنا شرحنا الآية الأولى، وأن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته سبحانه وتعالى، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، كما في سورة آية الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا نعيدها. الآية الثانية وقوله تبارك وتعالى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت عرفناه، ما هو؟ من يعرف لنا؟ شفيق جاهز ما شاء الله بالمكروه، تفضل يا شبيق. الطاغوت هي لغة التجاوز عن الحد. اي نعم، من الطغيان. تجاوز العبد حده من متبوع او متاع او اصنام. متبوع، كل متبوع، معبود او متبوع او مطاع، فلا نعيد شرحها مرة اخرى في ذلك. وهذا التجاوز. اليوم ناخذ الدليل الثالث، قوله تبارك وتعالى، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سنجد ان هذه الايات هي تأتي في الآيات التي قبل ذلك، سنجد أنها نفس، وقوله تبارك وتعالى آيات النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين نفس القضية. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا. فجاءت هذه الآيات، نجد أنه نفس القضية أو نفس الموضوع، هو قضية واحدة في ذلك. نرجع إلى هذه الآيات التي معنا، قوله تبارك وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآيات الثلاث، آية الإسراء، آية النساء، آية الأنعام، ثلاث آيات قرن الله تعالى توحيده ببر الوالدين. ولذلك يقال، قال أهل العلم، قرن الله عز وجل التوحيد ببر الوالدين، التوحيد مقرون ببر الوالدين، وذكر الله عز وجل حقوق العباد كما مر في هذه الآيات. وآية الإسراء ذكر الله عز وجل فيها حقوق كثيرة جدا لما نتأمل الآيات فيها، لكن ستأتينا في الآيات بعدها، فبالتالي نحن لا نتكلم، يعني لا نأخذ تفصيلا، الآيات طويلة جدا في هذه السورة. والمؤلف أراد هذه الآية، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما معنى وقضى ربك؟ شفيق جاهز على طول ما شاء الله، خل واحد، بمعنى شرع ووصى، شرع وحكم. طيب، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وش معنى قضى هنا؟ ها يا عبد الله، بمعنى حكم، حكم، حكم الله. مش الفرق بين قضى هنا وقضى هنا؟ يعني قوله وقضى ربك، دقيقة يا شفيق ما شاء الله، قوله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تبارك وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل. القضاء هنا هذا هو القضاء الشرعي والأمر الشرعي اللي أمر الله به عباده المؤمنين. أما وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب فهو القضاء الكوني، أن الله عز وجل قدر كونا وأزلا أن هذا سيكون، أما هذا فهو بمعنى الأمر من الرب سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، حكم ربك سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا الرب سبحانه وتعالى، يعني قضى وحكم وشرع سبحانه أنكم تعبدون من؟ الله سبحانه وتعالى، أنكم تعبدون الله سبحانه وتعالى. ثم قال وبالوالدين إحسانا، أين حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين حق الرسول عليه الصلاة والسلام هنا؟ أين حق الرسول في ذلك؟ ها محمد عط المكرو مكتبه أنه فيما شرعه الله سبحانه وتعالى أن لا تكون إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم عبودي. أين حق الرسول الله عز وجل العبودية؟ ألا تعبدوا، الله عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا حق الرب سبحانه وتعالى. قال وبالوالدين إحسانا، أين حق الرسول؟ من مكتبى عبودية الله سبحانه وتعالى، عبودية الله عز وجل. فهذا رسوله صلى الله عليه وسلم الذي عليك طاعته عليه الصلاة والسلام. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا يعبد غير الله سبحانه وتعالى، وهو معنى اشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هذه ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قال وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يعني أدنى الكلام وأدنى الأذن تقول لهم إيش هذه الكلمة تأفف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، يعني قل لهم كلام جميل كلام لطيف، لا تزعجهم بهذه الكلمات. لماذا؟ فبين الله وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، أنت محتاج وصغير وضعيف ومع ذلك هم الذين اعتنوا بك، هم اللي ربوك، هم اللي قاموا بالعناية بك حتى بلغت ذلك، ثم هم ضعفوا وكبروا في السن ثم احتاجوا إليك مرة أخرى، فيجب عليك ألا تقل له وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إنك تتواضع لهم وتخضع لهم بالقول وتكون لهم الكلام الطيب وتقول لهم الكلام الجميل والكلام. ثم ذكر الله عز وجل فيه الحقوق الأخرى، قال وبذي القربى واليتامى والمساكين، فذكر الله عز وجل هذه الحقوق التي تأتينا في الآية بعدها، في الآية بعدها. ذا أيضا قال الله عز وجل في الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. من يقرأ أن الآية وكم فيها من الحقوق؟ من يقرأ أن الآية؟ تقرأ عبد الله تفضل. هذه الآية، نعم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نعم تفضل اقرأ آية النساء الآية 36 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إذن في هذه الآية الحقوق التي ذكرها الله عز وجل، قال واعبدوا الله، هذا أمر، واعبدوا الله أيها المؤمنون وأيها المسلمون وأيها الناس، اعبدوا الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم واعبدوا الله. ثم قال ولا تشركوا به شيئا، انظروا هنا شيئا جاءت هنا ثم جاءت هنا شيئا، ثم جاءت أيضا في الأحاديث التي بعده واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا معناها نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء. لا تشرك بالله عز وجل لا قليل ولا كثير، لا يكون في قلبك، يتعلق قلبك بالله رب العالمين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هنا يدخل حق الرسول صلى الله عليه وسلم في الآية كما دخل معنا فيما مضى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا من عبادة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال وبالوالدين إحسانا، هذا الحق الأول. إذن الحق الأول قال واعبدوا الله، نعد هذه الحقوق في الآية حتى نطبقها، لا يكون قولنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الحق الأول قال عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذه أعظم الحقوق، فإن الله هو الذي خلقك ورزقك، وهو الذي قام يعني الحي القيوم، كل أمرك بيد الله سبحانه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا قليل ولا كثير، لا شرك أصغر ولا أكبر، فيجب معرفة ذلك. ثم قال وبالوالدين إحسانا، هذا أول الحق إليك، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في عبادة الله لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق الثاني وبالوالدين إحسانا وبذي القربى أقاربك، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، كلهم لهم عليك حق. وبذي القربى واليتامى، وهو الذي فقد والده صغيرا، والمساكين، والجار ذي القربى. والجار ذي القربى جارك قريبك، إذا كان جارك قريبك فله حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، له ثلاثة حقوق، له ثلاثة حقوق، فتحسن إليه أكثر مما تحسن إلى غيره. والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار الجنب ما هو؟ ها محمد خذ المايك معك. نعم، الجار غير القريب، يعني غير القريب، وحتى ولو كان كافرا فإن له حق، إذا كان مسلما فله حق الإسلام وحق الجوار، وإذا كان كافرا له حق الجوار حتى لو كان كافرا فتحسن إليه. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب زوجها. ها سيد الحين ما هو بصاحبك بالجنب؟ ها وكل الذي يصاحبك في سفر، الذي يصاحبك في طريق، الذي يصاحبك في سكن له حق، الزوجة لا حق، كل والصاحب بالجنب، يشمل كل ذلك في هذه الآيات. الحق الأخير ما هو؟ وما ملكت أيمانكم، ما تملك من حتى من البهائم، فإنك يجب أن تطعمها وتقوم برعايتها. فإذا هذه الحقوق نعدها مرة أخرى: اعبدوا الله، عبادة الله، الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل المسافر له حق، وما ملكت أيمانكم. عشرة حقوق ذكرها الله عز وجل في هذه الحقوق. أعظم هذه الحقوق وأول هذه الحقوق هو حق الرب سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الدليل الثاني هو هذه الآية، آية الأنعام، آيات الأنعام، وهي ثلاث آيات، والله عز وجل ختم كل آية قال: ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. وهي عشر وصايا عظيمة أفردها بعض المؤلفين في سماها الوصايا العشر. طيب نريد نسمعها. نعم تفضل يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال وذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، اللي يأخذ هذه الوصايا ويطبقها عاقل. نعم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم تفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم جزاك الله خير شكر الله لك. قال ابن مسعود رضي الله عنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا الأنعام هذه الآيات. هذا تفسير ابن مسعود رضي الله عنه وهو يعني تفسير يستأنس به. أما أنه ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثابت عن عبد الله بن مسعود فلظنه لا يصح سنده إلى أو أنه لم يوجد له سند، لكنه تفسير مشهور في كتب التفسير. الحج عندنا في قول الله تبارك وتعالى ومن لم ينتفع بقول الله فلن ينتفع بقول أحد من البشر أبدا. هل فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم كتب وصية وقال هذه وصيتي، أم أن ابن مسعود رضي الله عنه رأى أن هذه الآيات اشتملت كل أمور الدين؟ ها شفيق أنت تخصصك تفسير يلا عطنا يا شفيق خذ الله. نعم لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم لكن استنبت ابن مسعود رضي الله عنه من هذه الآية. طيب وش الدليل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب وصية؟ لأنه لا يوجد نص. ورجد في البخاري سئل علي رضي الله عنه قال هل وصاكم الرسول، هل أسر إليكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال رضي الله عنه والذي برأ النسبة لم يوصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا بما في هذه الدية الصحيفة. قال وما في هذه الصحيفة؟ ما فيها أحكام الدية ولا يقتل مسلم والعقل والدية ولا يقتل مسلم بكافر إلا فهما يؤتيه الله عز وجل رجل من المؤمنين. فإذا لم يوصل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الله المسعود رضي الله عنه لما تأمل الآيات وجدها اشتملت على كل القضايا اللي جاءت فيها الشريعة الإسلامية والقضايا المهمة. ماذا قال؟ قال هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنها اشتملت كل القضايا في ذلك. قل تعالوا، قل يا محمد تعالوا هلموا أقبلوا، يا أيها الناس أقبلوا كلكم أقبلوا تعالوا أبين لكم ما حرم الله عز وجل عليكم. الآن نجد في الأرض كثيرا من الناس يحرم أشياء ويحلل أشياء ويمنع أشياء ويحرم ناسا من أموالهم ويحرمهم من أمور كثيرة أو يوجب عليهم أشياء ما أوجبها الله عز وجل عليهم، ثم يقولها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الناس كلهم قل تعالوا أقبلوا أقبلوا إلينا حتى نبين لكم ما حرم الله عز وجل عليكم، تعالوا أتلو عليكم أقرأ عليكم ما حرم ربكم عليكم. أول المحرمات هو الشرك بالله، وأول الواجبات ما دام الشرك محرم فما يكون أول الواجبات هو توحيد الله وإخلاص العبودية لله عز وجل. وليس الشرك، هذا اللفظ سيأتينا ونفسره إن شاء الله لفظ الشرك، ليس الشرك كما ذهب بعض المؤلفين الذين لم يعرفوا نصوص الكتاب والسنة ولذلك ذهبوا إلى أن الشرك هو جحود الرب أو غير ذلك. لا، الشرك هو أن تعبد الله أن تجعل لله ندا وهو خلق. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وانظر نكرة في سياق شيئا نكرة في سياق النفي، وهي لا يجوز أن تشرك بالله لا قليل ولا كثير ولا شيء لا أصغر ولا أكبر. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء، ثم الحق الثاني وبالوالدين إحسانا. فلما وصى بالوالدين ويدخل فيه الجد وما ارتفع وصى بالأولاد، قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولذلك قال نحن نرزقكم وإياهم نرزقكم وإياهم. لما كانوا هناك نرزقكم وإياهم، لما كانت في الآية الأخرى قال من خشية إملاق، أما هنا من إملاق يعني من فقر، لا تقتلوا أولادكم من الفقر فإن هذا أمرا عظيما محرما لا يجوز للإنسان. قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر وما بطن، هذه الوصايا جاءت في والأوامر جاءت أيضا في سورة الإسراء لكنها أطول في تفسير أطول في ذلك. قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، ما كان مستفحشا عند الناس وما كان خفيا لا يسره الناس، كل ذلك ابتعدوا عن هذه الفواحش وعن هذه المحرمات. ثم قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هي النفس التي حرمها الله؟ ها اليوم لازم لا نبي نبي حمد نفس المؤمن وكذلك المعصوم. وش النفس المعصومة؟ الكافر. الكافر كل الكافر المعاهد. لا المعصوم يعني من أقصد المعاهد هو المعاهد والذمي والمستأمن. إذن الأنفس المعصومة هي نفس المؤمن لا يجوز قتلها, وأيضا الكافر, وهذا من رحمة الله عز وجل. يخرج بين حين وآخر بعض الناس وبعض من يدعي أنه على السنة أو أنه على التوحيد أو يسمي نفسه ثم يقتلون الناس ويفجرون في الناس, هذا ليست وصية الله. انظروا وصية الله عز وجل اللي وصى بها العباد, قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم, ثم ختم هذه الوصية ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. المسلم لا جاء لسفك الدماء ولا لقتل ولا لترويع, كل ذلك الإسلام بريء من هذا الباطل نعوذ بالله من الخذلان. ثم قال ذلك وصاكم به, هذه وصية من الله لعلكم تعقلون. لو تمسكت بهذه الوصايا فأنت عاقل, إذ الوصي اللي يتمسك بهذه الوصايا يكون عاقلا. قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن, يعني مال اليتيم لا تقربه إلا بأحسن الأمور اللي يكون فيها نفع له. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن, ولا ماذا, وأوفوا الكيل والميزان بالقسط, لا نكلف. القسط يعني العدل, العدل القسط العدل, لا نكلف نفسا إلا وسعها. لماذا قال هنا لا نكلف؟ ثم قول الآية اللي بعدها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى, لماذا لم يقل بعدها لا نكلف نفسا إلا وسعها؟ لأن العدل بالقول سهل, بينما أن وفاء الكيل والموازين قد يقع الإنسان فيه سهو, قد يقع فيه تقصير, فرحم الله العباد ولطف بهم وقال لا نكلف نفسا إلا وسعه. وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا, عهد الله ما هو؟ توحيده وإخلاص العبودية لله عز وجل, والعهود الذي يقدمها الإنسان يجب أنه يوفي بها, ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم ختم بهذه الوصية وأن هذا صراطي مستقيمة, صراط الله مستقيم, دين الله مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت هذه الأمة على 73 فرقة, كلها في النار إلا واحدة. افترقت اليهود على 71 والنصارى على 72 وهذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا منهم يا رسول الله؟ قال من كان أنا عليه وأصحابي, من كان أنا عليه وأصحابي. فنجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن افتراق هذه الأمة, قال وهن هذا صراطي. الصراط هو صراط الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ونحن ذكرنا لكم في أول الدروس أو الدرس الأول أئمة أهل السنة من المذاهب, من جميع المذاهب, من المذاهب أهل السنة من الشافعية ومن المالكية ومن الحنفية وغيرهم, كل هؤلاء يقولون بالسنة ويبينونها ويدعون إليها وينشرونها بين الناس رحمهم الله تعالى. من الأشياء الجميلة حقيقة أنا يعني تابعت منتدى المقرر, فوجدت في حقيقة مشاركات جيدة يعني في بعض التعليقات الجيدة, مثلا حول تأمل سورة آية الكرسي وكيف إن الإنسان يتعبد بهذا التأمل ويعبد الله عز وجل. أيضا في سؤال قال إنه ذكرنا في أول الدروس إنه أهل السنة طوائف, فكان جواب أيضا أحد الإخوة جواب مسدد وقال إنه المراد بمرادنا إن أهل السنة كثير, ليس يعني كثير من الناس أو بعض الناس للأسف الشديد خصوم السنة أو الذين يعادون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون الذي يقول بالسنة هو ابن تيمية محمد عبد الوهاب وانتهت القضية, لا يوجد. فنحن سردنا لكم كثير أو بعض أئمة أهل السنة فيها, وأهل السنة ولله الحمد معتقدهم واحد. لو تأملنا معتقد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, ابن عباس, عمر بن الخطاب, الخلفاء الراشدون الأوائل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ابن عباس, كبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, التابعين إلى أئمة الأربعة, كلهم اعتقادهم واحد, وهو الذي ندرسه, وهو الذي نقول به, وهو الذي نعتقده بحمد الله عز وجل. وأن هذا صراطي مستقيم, صراط الله مستقيم واضح وبين, فلا يحتاج لعلكم تتقون, إذا اتبعتم صراط الله عز وجل ستكونوا متقين في ذلك. أيضا من الأدلة من براهين التوحيد حديث معاذ رضي الله عنه، معاذ رضي الله عنه، حديث معاذ رضي الله عنه. من يقرأ لنا الحديث؟ تقرأنا محمد؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، ألا أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا معاذ رضي الله عنه، كما تعلمون معاذ رضي الله عنه كان شابا لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن واليا. كم كان عمره؟ نعم، ما بين 19 سنة أو أقل من ذلك. هذا معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى رديف يا سيد؟ سيد لأنه يتعلم اللغة ما شاء الله، فجبناه اليوم حتى يتعلم. ما معنى رديف؟ الرديف هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا حمار. الحمار هل هو من المركوبات المرفهة الكبيرة؟ كلا. يعني من المركوبات المتواضعة. ولذلك سيد البشر عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم يركب الحمار، وأيضا يكون معه شخص آخر ركب على نفس الحمار. معاذ يعني رديف معناه يركب خلفه، يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، هذا من تواضع سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فسأل معاذ هذا السؤال، هذا مناهج في التعليم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ما هو الحق الذي أوجبه الله؟ هل أهل السنة يوجبون شيئا على الله سبحانه وتعالى؟ هل نوجب على الله شيئا؟ دقيقة يا شفيق، شفيق اليوم ما شاء الله نشيط عندنا في القاعة. عبد الله حتى المايك عندك. هل يوجب أهل السنة على الله شيئا؟ معاذ الله. طيب وش الدليل؟ لا أعلم. طيب، الله عز وجل، أهل السنة لا نوجب على الله شيئا، لكن الله سبحانه وتعالى يوجب على نفسه ما شاء. قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، هو الذي كتب وهو الذي أوجب تفضلا ورحمة وإحسانا من الرب سبحانه وتعالى. أما قول المعتزلة أنه يجب على الله فعل كذا، هذا حقيقة من قبح القول ومن قبح الأفعال التي لا يجوز لمسلم أن يقولها بأي حال من الأحوال. فلذلك نحن لا نجيب على الله شيئا، الله سبحانه وتعالى تفضلا منه وإحسانا إلى عباده المؤمنين أوجب. ولذلك قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال سبحانه، قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالله الذي أوجب على نفسه وحرم على نفسه سبحانه وتعالى. يا متعاد، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ما هو الحق العظيم الواجب على العباد؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. هذا من أدب رسول معاذ رضي الله عنه. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. انظروا القضية، تكررت ولا ما هي متكررة؟ نجدها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. تكررت نفس النفس ونفس اللفظ، فلذلك أطلق على هذه للتوحيد العبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولذلك الإنسان أن يعرف ألفاظ الكتاب والسنة، يعرف ما هو الشرك اللي ورد في كتاب الله عز وجل، وش النصوص الثابتة عن رسول الله، ما هي النصوص الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا هنا إيش قال؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا سيأتينا في الباب التالي إن شاء الله، وهو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في الأمن التام، إذا سلمت من الشرك الصغير والكبير كله فيكون الأمن تام، بحسب تمسكك بهذه القضية بالسلامة من الشرك كله وقيام بواجب العبادة، يكون الأمن يوم القيامة. فبحسب تمسك الإنسان يكون أمنه يوم القيامة. فمثلا أصحاب الكبائر هو يأمن من شيء لكنه لا يأمن من شيء آخر، هو يأمن من الخلد في النار، لكنه إذا كان من أهل التوحيد، أهل الكبائر إذا كان من أهل التوحيد فهو يأمن من ماذا؟ من الخلود في النار، لكنه لا يأمن من العذاب، أعاذنا الله وإياكم. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني من يعبد الله حق عبادته وسلم من الشرك قليله وكثيره. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ الواجب على المسلم إيش؟ أن يبشر إخوانه المسلمين، يعطيهم البشرى، القضية الجميلة، الأمر المحبوب لأنفسهم، أنه يبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يبشر الناس. فقال يا معاذ رضي الله هل أبشر الناس يا رسول الله؟ قال لا فيتكلوا. فقال الرسول لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين، يعني في صحيح الإمام البخاري ومسلم، أخرجاه في الصحيح يعني في البخاري ومسلم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. ما معنى يتكلوا؟ ها؟ يتقاعسوا عن يعني العمل يتقاعسوا عن العمل، أنهم يتقاعسون عن العمل، فلذلك حث يكون في حث على العمل. لماذا أخبر إذن معاذ رضي الله عنه بعد ذلك؟ أخبر عنه تأثما حتى لا يكون كتم شيئا من العلم رضي الله عنه، وذلك بلغ بهذا الحديث. ولذلك إذا فهم هذا الحديث في غير مع غيره من سياقه مع الآيات وغيرها فإنه تكون القضية واضحة. ولذلك جاء النص فيه ألا تشرك ولا يشرك به شيئا، وهذا ما وقع فيه بعض المرجئة، أنهم قالوا الإنسان مجرد أنك تقول لا إله إلا الله خلاص تكون إيمانك مثل إيمان أبي بكر الصديق. إذن نعود للباب الأول ونكرره، وأنا أنصح أن الإنسان يحفظه، لأنها كما ترونها نصوص من القرآن ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أدلة وبراهين التوحيد، قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأيضا هذه وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وحديث معاذ رضي الله عنه يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. إذن هذا هو الباب. سنأتي للباب الذي يليه وهو الباب الثاني، هذا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. إذن عندنا هنا في هذا العنوان الآن قضيتان. القضية الأولى ما هي؟ فضل التوحيد. نعم عبد الله، القضية الأولى فضل التوحيد، قرب المايك من عندك. الأولى نعم. فضل التوحيد، والثاني ما يكفر من الذنوب. إذن عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى أنه فضل التوحيد، وأن القضية الواجبة العظيمة أن يكون فضلها عظيم، يعني الواجب قد يكون واجبا متحتما على الإنسان، وأيضا فضله عظيم وأجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. القضية الثانية كتكفيره للذنوب، التوحيد يكفر الذنوب، التوحيد يكفر الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية الأنعام، وحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. من يقرأ لنا؟ تقرأ يا محمد؟ عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجه نعم. البخاري ومسلم. ولهما في الحديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ابن حبان، نعم، ابن حبان. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيت بقراب لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم، هذا هو الباب الثاني، وهو فضل التوحيد، فضل التوحيد وما يكفر الله به من الذنوب. فالتوحيد يكفر الله به من الذنوب والخطايا الأمر العظيم. ولذلك للتوحيد كما قال أهل العلم له نور، التوحيد له نور، ولذلك تجد الموحدين في وجوههم النور واضح عليهم. ولذلك الإنسان حرصه على توحيد الله وإخلاص العبودية لله ومعرفة ذلك في نصوص الكتاب والسنة، وأن لا يستسلم الإنسان لأقوال أحد من البشر، بل يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن عندنا هنا قضيتان في هذه الآية: الأمن والاهتداء. أيهما سابقا على الأول؟ أيهما يسبق الآخر؟ ها عبد الله، الأمن سبق الاهتداء ولا الاهتداء سبق الأمن؟ الأمن، الأمن سبق. الاهتداء في الدنيا والأمن في الدنيا والآخرة، الدنيا. فإذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت الآية قال الصحابة: يلبسوا معنى ما معنى يلبسوا يا سيد؟ لازم نعلمك تأخذ العربية بزيادة. ها، عطى الميكروفون نسمع صوته هنا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلبس من معنى يعني يخلطوا. ها، يخلطوا يعني يخلطوا كده. في ذلك يعني يلبسوا معنى يخلطوا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة لما نزل عليهم ذلك قالوا: يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فبماذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها، من يعرفه من الشباب؟ عبد الله فسرها بأن الظلم، قرب هذا المايك من عندك. فسر الظلم بأنه يحرجك المخرج، وإلا نضعك معه و... الله يسلم. نعم، فسر الظلم بالشرك، فسر بقوله. والدليل؟ الدليل قول لقمان عليه السلام. أي نعم، قال الله: ألم تسمعوا قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك ظلم عظيم. كما تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم كما تعلمون يا إخواني ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أعظم الظلم وهو الشرك، كما قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. الثاني أن يظلم الإنسان نفسه بالمعاصي، أنه يعصي الله عز وجل، يتعرض لمناهي الله عز وجل وما نهاه الله عز وجل عنه، فهذه معصية وكبير، يعني معصية الإنسان لربه، أنه هذا أمر عظيم يجب عليه أن يحذر من ذلك. القضية الثالثة ظلم العباد، حقوق العباد، حقوق العباد. يعني لو تأخذ يعني من أحد من الناس مثل هذا عودا من إيراك، يعني هذا السواك لو تأخذه من أحد من الناس ستأتي به، مسلم أو معاهد أو حتى ولو كان كافرا معاهدا أو ذميا، فإنه لا يجوز أن تأخذه من أحد من المسلمين أو من يعيش معهم من غيرهم من أهل الكتاب أو غيرهم من الكفار الذين أعطاهم المسلمون العهود، فإنه لا يجوز. رأيتم هذا؟ شيئا يسيرا، ومع ذلك لو أخذت ستأتي به يوم القيامة، فكيف الذي يأتي وقد تكلم في عرض هذا من الناس، وتكلم في فلان طويل وفلان عريض وفلان كذاب وفلان، هذا لا يريد الإنسان. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعد ذلك أو في الباب الذي يليه سيكون في تربية نبوية، قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لهم ماذا؟ الأمن، وهم مهتدون. هم اهتدوا في الدنيا إلى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالذي يتبع ويهتدي إلى الصراط. لذلك الإنسان كل يوم يقوم بين يدي ربه يقول ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، يطلب الهداية من الله إلى هذا الصراط. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، لم يخلطوا إيمانهم بشيء من الظلم، لهم الأمن. إذا كان إيمان الإنسان تام فله الأمن التام، وإذا كان إيمانه ناقص فالأمن ناقص. وإذا كان الإيمان معدوم فالأمن معدوم. ولذلك يكون الإنسان يوم القيامة على هذه الأحوال، من كان إيمانه تاما يكون أمنه تاما يوم القيامة، ومن كان إيمانه ناقصا يكون أمنه ناقص. ولذلك الذي يأتي بالكبائر والمعاصي فإنه متوعد بالعذاب الرب سبحانه وتعالى، أعاذنا الله وإياكم. ولذلك جاء الوعيد على كثير من الأعمال في التي يراها كثير من الناس أنها يسيرة وأنها الأمر فيها يسير جدا، فجاء التحذير في هذا الأمر. ولذلك جاء الأمر في هذه القضية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، فيحذر الإنسان في ذلك. وأعظم الإيمان توحيد الله وإخلاص العبودية، فإذا وحد الإنسان فإنه يكون له الأمن. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم، أخرجه يعني البخاري ومسلم، قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يشهد هذه شهادة التوحيد. سيأتينا إن شاء الله باب بعنوان باب تفسير شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. وقلنا لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن محمدا عبده ورسوله. ولذلك جاء وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم المواضع بالعبودية. ولذلك اللي يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم فوق مكان عبوديته لله عز وجل فهو مخالف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت اليهود النصارى عيسى ابن مريم. ما هي المواضع التي وصف الله رسوله فيها بالعبودية في القرآن الكريم؟ من يذكرنا؟ عاد شفيق، ها يا شفيق، نعم يا شفيق، ها في سورة الإسراء. نعم. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يعني الإسراء برسول العبودية. نعم. كذلك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أنا في سورة الكهف. نعم. طيب نكتفي بهذه الأمثلة في كتاب الله عز وجل كثيرة، لكن في الإسراء وهو يعني المكان الذي لم يصل إليه أحد من البشر، وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بماذا؟ بالعبودية. إنزال الكتاب أيضا وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية. وأن عيسى عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، عيسى كما تعلمون صار فيه الخلاف بين اليهود، قالوا فيه ما قالوا من أقوالهم الشنيعة، وقالوا فيه ما قالوا أنه ابن زنا، وقالوا أقوالا شنيعة. النصارى ماذا قالت؟ قالت هو الله، هو الله. فالمسلمون يشهدون أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته ألقاها إلى مريم. ما هي الكلمة؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، قال له كن فيكون. فالكلمة قال له كن فيكون ألقاها إلى مريم، وروح منه روح صادرة من الله سبحانه وتعالى، والجنة حق والنار حق. أدخله الله على ما كان الجنة على ما كان، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. لماذا قال يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ وأيضا قال أخرجه يعني في الصحيح البخاري ومسلم. وحديث عتبان رضي الله عنه قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا أحد شروط لا إله إلا الله. ما هذا الشرط؟ الإخلاص لله رب العالمين. هذا شرط شروط لا إله إلا الله. ولذلك شروط لا إله إلا الله 8 شروط، وهي الإيمان والقبول والصدق. شروطها ذكرها الراجز في 7 شروط، وزيد الثامن الكفر بما يعبد من الله. الإيمان شروطها 7 شروط، وهي العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب، وثامنها الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. حتى نختم هذا الباب أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن موسى، وهذا الحديث كما ترون رواه ابن حبان والحاكم، صححه الحاكم لكن في سنده ما قال، وهو من المتابعات والشواهد، يعني ليس من الأسس يعني أو من الأصول. الأصول كما ترون أحاديث صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم وآيات كتاب الله عز وجل. قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني خالقهن و يعني عامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله يعني الله سبحانه وتعالى لا في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، يعني عظم هذه الكلمة. هذه الكلمة كلمة عظيمة، كلمة عظيمة جليلة. ولذلك انظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فهذه الكلمة العظيمة معناها لا إله إلا الله، لكن من الناس من يقولها ولا تكون عنده شيئا، ولا تقيم يعني لا يقيم لها وزنا. لماذا؟ لأنه لم يعرف معناها وإنما قول. ولذلك الله عز وجل أخبرنا عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعني مؤكد إن لرسول الله، لام نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول الله، يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون ما يقبل منهم هذا الكلام أو هذا من الفعل. وللترمذي وحسنه الحديث هذا، يعني حسنه الترمذي وصححه هذا السياق الموجود الذي أمامنا، صححه أهل العلم. قال الله تعالى: يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني أتيت بما يوازي قراب الأرض، ملء الأرض يوازي قدر ملء يعني الأرض من الخطايا، بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني يعني لا تشرك بي شيئا، لا أتيتك بقرابها مغفرة. إن الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه متابعات المخرج تجعلنا نستعجل في بعض الأشياء. نحن نريد الآن نقف مع بعض الأسئلة للإخوة أو أسئلة الاستفسارات التي يبدو بحمد الله عز وجل أن ما جانا من هذه الاستفسارات شيء، حتى نكون نكمل في هذه القضية، نكمل هذه الباب الذي بدأنا به بإذن الله عز وجل. فنريد أن باب فضل التوحيد. إذن الأسئلة إن شاء الله إن لم تصلنا هنا الآن إن شاء الله يكون فيها نعرضها إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. أيضا سيكون فيه بإذن الله عز وجل يعني ما يقارب جلسة لجميع الملتحقين بالأكاديمية، يعني فصول افتراضية بإمكانه يتواصل معنا إن شاء الله مباشرة في ذلك، سيعلن عنها وعن موعدها بإذن الله عز وجل خلال الأوقات القادمة إن شاء الله تعالى، لعلها يكون يعني موعدها إن شاء الله خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم يعلن للجميع بإذن الله عز وجل، وبإمكان الجميع أن يتواصل معنا إن شاء الله تعالى. إذن نعود إلى هذا الباب الذي كنا فيه قبل قليل، وهو قول الباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فالدليل الأول مر معنا وهو قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الحديث الثاني حديث عبادة ابن الصامت، وفيه هذه الشهادة العظيمة، الشهادة شهادة أن لا إله الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث حديث عتبان رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني مخلص لله عز وجل. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فإنه جاء فضل هذه الكلمة. الحديث الرابع والأخير الذي فيها حديث الترمذي، هو كما قلنا لكم هذا النص من هذا الحديث، الحديث أطول من هذا السياق، وهو حديث قدسي. إذا قال قال الله عز وجل، معناه أن الحديث أنه قال الله عز وجل حديث قدسي. قال الله تعالى: ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. يعني انظروا دائما التأكيد على هذه اللفظة، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هنا لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني سلم من الشرك الأكبر والأصغر. ولذلك تكون هذه الذنوب تحت مشيئة الرب تعالى، إن شاء عفى عنها وإن شاء أخذ بها سبحانه وتعالى في ذلك. لأتيتك بقرابها مغفرة. سيكون عندنا إن شاء الله الفصل الباب القادم، اللقاء القادم بمشيئة الله، باب تحقيق التوحيد، وهذه الآيات لمن شاء منكم أن يحفظها يا إخواني، فأنا أنصح بحفظها. فيها هذه الآيات وهي أحاديث ولا حديث، وهذا الحديث في الصحيح، أخرجه في الصحيحين. ثم بعد ذلك سيكون عندنا الباب باب الخوف من الشرك، نتكلم عليه. سيكون قبل هذا الباب الدعوة إلى باب الدعاء إلى التوحيد، أو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وهو في صحيح الإمام البخاري. هذا الحديث الدعوة إلى التوحيد هو في صحيح الإمام البخاري في كتاب التوحيد، هو أول باب من أبواب كتاب التوحيد صحيح الإمام البخاري، بإمكان الإنسان أن يحفظه من ذلك. سيكون قبل الكلام على الشرك بمشيئة الله عز وجل، سيكون بمشيئة الله تعالى. نكون في هذا أن نكون انتهينا من هذا الدرس بإذن الله عز وجل، ويكون بعدنا أو بعد هذا اللقاء المبارك درس صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله السلمي، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو ما شاء الله في علمه وجلالة قدره وحفظه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله جميعا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك تعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نشكركم حضوركم معنا، وأحيانا نثقل عليكم ببعض الأسئلة فتحملونا، والقادم إن شاء الله أكثر. وأيضا نشكر الإخوة والأخوات المشاهدين والمتابعين معنا على قناة المجد العلمية الفضائية وقناة الحكمة الفضائية، ونشكر الإخوان القائمين معنا، المخرج وجميع الإخوة القائمين معنا في على هذا الجهد المبارك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.